بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، ماذا من شفت ديا شدوني في الأولانية، لأن الثانية مشهد وديك غير مش ما كنتش يعرفوه. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الخلق ده من عدم، أدي النعمة لربنا عليه خلقنا. ولما خلقنا من عدم قال اوعى تنغر بقى بانك خلقت كده وفي احسن تقويم يعني ومش عارف ايه، لازم تعلم ان هذا الخلق وهو الحياه اللي انت فيها دي انا املكه ان انقضها واجيب الموت. يبقى يدي كل نعمه وقول ما تنغرش بيها، لانني واهب النعمه واقدر اقبض هذه النعمه. فانا خلقت لك الحياه وخليتك كده انسان وبقيت بمواهب وعقل بيدبر وجوارح بتنفعل، انما انا أنقذ هذه الحياة بأنك تموت. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. نحن قدرنا بينكم الموت، يبقى إياك أن تنغر بأنك حي ولك قوة ولك جبروت ولك عقل يفكر ولك إرادة ولك حرية أنك تكفر وتؤمن. يا سلام، ما تنغرش لأن أنا خلق الموت وياك. يبقى مع كل نعمة أنعمتها عليك معي اسكت ما ينقضها. ولذلك نجد في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ذكر الموت الأول قبل ما يذكر الحياة عشان تستقبل الحياة وقبلها ما ينقضها. تنغرب خذها. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. لا غير خلق جديد وغيركم، وطلنا إن يشأ يجيبكم ويأتي بخلق جديد. وأنا خلقت قبلكم، الجن خلقوا قبلكم ومقابل الجن وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما دام عرفتم النشأة الأولى وخدتم من النشأة الثانية دي ما يصدق النشأة الأولى، يبقى لازم تعملوا إيه بقى؟ فتذكرون هذه المسألة ولا تجعلونها تغيب عن بالكم أبدا. أفرأيتم ما تحرسون؟ الله دوك خلق من عدم، هذه واحدة، لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من عدم عشان مقومات حياتنا، استبقاء الحياة بقى. استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا آدم من طين من اللي هو الأرض، وحنخلقكم نخلقكم من إيه؟ نخلقكم بقى بالذرية والنسل دي من إيه؟ برضو من جنس الأرض، من اللي عقدته من الأرض. طيب انتوا لما بتحرسون أفرأيتم ما تحرسون، يقصد تزرعون. وما في الزراعة إلا إذا حرست قلبت الأرض كده عشان تقلب الأرض، علشان إيه؟ لما تقلب، لما تسيبها صامة ما يبقاش فيها هوا تحت، والنبات في جذور كده عايز هوا عشان يعمل الجذر. فما كانتش تنحرس كده وتسيب وتبقى مش عارف ايه كده ما تجيبش. أفرأيتم ما تحرسون، سمى الزرع الحرس نفسه، يبقى يعني الزرع اللي بيطلع من الارض سماه ايه؟ الحرس. أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى نقل الحرف وجاب الايه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني برضو إذا بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الحياة وجاب ما ينقضها وهو الايه؟ الموت. وجاب برضو الأرض من نحرسها وتطلع علينا زرع، وبعدين أقدر ايه أنقضها، أعملها ايه؟ أخليها ايه؟ فبقى. ولذلك ايه واضرب لهم مثلا ايه الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح. اوعى تنغر لانها بتزحزح الدبك الخضره وزرق الدبك نفضل نطيرها لك. نعم. افرايتم ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ قال لا. طب احنا بنزرع. قال لك انت بتزرع بترمي الحبه في الارض بس، انما ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى، العمليه اللي بتحصل. ده احنا عاملين كل حبه دي ابن فلقتين، والفلقتين دول لما يترموا في الارض يقوم الميه تخليهم ايه ينبئ، يعني يبقوا زي النابت كده. وبعدين الزريعة اللي في وسط البتاع دي تبقى صغيره صغيره كده وحطها في الارض، ونخلي الفلقتين يمدوا الزريعة دي على ما يقدرها يكبر. وبعد ما يقدرها يكبر وياخد من الارض، نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، اول ورقتين يطلعوا في الارض كل يوم يضمروا شوية، يضمروا ويخضروا على ما حد منهم. انت بترميها صحيح دي المتن فيها في كل هذه ايه؟ وما رميت اذ رميت كل، يعني ما رميت اذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك اخوان الناس تزوروا القرآن على انه مش عارف ايه وبتاع، ده متناقض. يقول لك وما رميت اذ رميت، طب ما رميت نفى الرمي، اذ رميت اثبت الرمي، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى. قال لك لا، وما رميت اذ رميت، انت رميت بالكف، انما هل الكف ده يوصل كل الجيش؟ ده شغلتنا احنا بقى. كذلك بالزرع، انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجيب تحرط وترمي بذره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنان مش عارف ايه، وبعدين تجي لها هفه تروح ده القطن يجي في الاخر يروح قال دوده الورقه ولا دوده اللوزه وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا بقى اي حاجه تفكوها تاكلوها، ما تلاقوش اكل يعني. منا لمغرمون، مغرمون بقى زرعنا ولا فيش حدا حصلت مغرمانين، بل نحن محرومون، محرومين الثمره. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ جاب عمدة المقومات الحياة، الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياة مترتبة ترتيب على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة عليها والتملك. طعام أجل، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم، لما تصبر على الطعام واحد حجز عنك الطعام تصبر، يبقى عندك طعام ذاتك اللي انت لما كلت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجة تكت قامت عمل الدهن، كون دهن كون دهن، لما يجوع الدهن يعمل ايه؟ يوم يديك غزو. ولذلك انت تلاحظ ان واحد يفوت معاك اكله يقول لك خلاص ماليش نفس الاكل، مش ماليش نفس انت كلت، لان لما انت جبتش اكل الجسم ادى الاكل من عنده من من من الدهن اللي موجود عنده يديه. ومن العجيب ان الدهن ده يتكون على كل ماده، يدي لك كل العناصر. طيب ادى الطعام، طب ونسبه كتير ليه؟ قال لك ايه، عشان يمكن لما واحد يحجزني ويمنع عني الطعام يمكن انا احتال اعمل حيله عشان اهو، يمكن واحد قلبه يرق علي، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده يقفل، يبقى عندي فيه مادة. طب والمية؟ قال لك بتقعد 10 أيام وما تزيدش عن كده برضو، عشان اشمعنى المية أقل يعني؟ قال لك لأن المية دي عادة مجانا الكل يعني، إنما الأكل هو اللي يمكن يحتكر، إنما المية نادر إنها تحتكر. طب والهواء؟ طب ده الهواء دي إذا انحبس شهيق في ذاكرة تموت. قال لك ولذلك لم يملكه الله لأحد. لانه على ما يغضب ويمشي هواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الاسلوب هنا، تكلم في الحرث والزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، فيه اسلوبين، لو نشاء جعلناه حطاما. اشمعنى جاب اللام بتاعه التاكيد هنا؟ ام قال لك لان لك شبهه في ايجاده، حرثت وزرعت وسقيت ومش عارف ايه، فيأكد بقى انه لما يهلكوا لازم يأكدها بالله، لان ليك سبب في ايه؟ في العملية. لكن في الماء تعالى بقى، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المجن؟ طب ده انزلوا من المجن دي عايز عملية تستطيع أن تدركها متاعبها لما تروح الزخانة ويعمل لك شوية ماء مقطر، بيجيب المية ويجيب إناء ويغلي فيها وبعدين يمررها في أنبوبة ساعة وبعدين تتكثف عشان ياخد كوباية ماء. فأنت عارف الماء اللي نزلت جاي ازاي؟ ده بسط البحر كده عشان البخر بتاعه يطلع والبخر الريح يعمله. الله. وبعدين ينزل لك ماء عذب، بتاخد اللي انت عايزه والباقي ينزل على البحر المالح كان على المخزن. الله. هنا بقى بقول لو نشاء جعلناه أجاجا، كأن لا جعلناه لأن ليا في عمل، إنما في الماء اللي نزل من السماء مالناش فيها، أما فيما يؤكدهاش، إنما يؤكد ما يمكن أن يكون عندك شبهة فيه. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلولا تشكرون. عامل لكم العملية دي ولا أنتم دارين بها، وعامل لكم مخزن يعني يحفظ المية ما تنتنش ولا تعطل. ولذلك أنت تشوف مثلا البرك الماء العذب، ما يجي في بلد حتى ما فيها نقطة كده يجي فيها ماء عذب من الماء الشتاء، وبعدين يقعد شوية تلتفت تلاقيه طلع ريحة وبقى معطل. إنما لو ماء ملح ولا يجبر حاجة، لأنه معمول فيه إيه؟ الأشياء اللي تمام. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب أدي نعمة. أفرأيتم النار التي تورون، اللي بتولعوها النار دي، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ كأن أصل النار الأصيل هو الخشب بتاع الأشجار. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن؟ حتى البترول ولا بتاع ما شجر مطمور تحته والكيماوية اتعملت، يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يجيب السؤال. نحن جعلناها. طب اشمعنى ما جبتش يا رب في النار؟ انت جبت في الحياة ما ينقضها وهو الموت، وجبت في الزرع نجعله حطام، وفي المية نجعلها أجاب، والنار ما عملتش فيها حاجة ليه؟ قال لك انا حبيتها كده تذكرة، ما طمستهاش زي بك، انا عايز تذكرة عشان تبقى قدامك كده تخافون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، ما جبناش ما ينقضها بقى ونخليها تراب عشان تفضل إيه؟ تذكرة. وإيه أيضا؟ ومتاعا للمقوين. المقوي هو الرجل المسافر اللي منقطع به وطنه وعايز مثلا يعمل نار عشان يتدفى منها عشان يعمل مش عارف إيه بقى. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فما دام عملت العمليه دي كده يبقى لم يبق لك الا ان تستقبل هذه النعم كلها بشكر الله. واول الشكر ان تقول سبحان الله، يعني سبحان الله اللي خلق الحين، وجلك سبحان الله تجي بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمسون او حين تصبحون ظلام وبعدين يروح. هنا بقى بعد ما انا عملت وياكم كده وجود الحياه وبعدين تموتوا وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حطام وبعدين وجود الماء العذب اللي زمان نجعله أجاج وبعدين نجعل النار دي عشان التذكرة، انتوا حياتكم بقى تستقبلوا هذه الأشياء بإيه؟ بأن تسبحوا، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو أنك قلت عند كل نعمة تراها سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال العلماء لا ترى فيها مكروها أبدا، لا تنسرق منك ولا يجي لها آفة ولا ليه؟ قال لك لأنك نسبت النعمة إلى واهبها، وما دام نسبت النعمة إلى واهبها ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة، بيديك إيه؟ ضمان. فما دام أنت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه القيمة، ودك يعمل ضمان موقوت وده يعمل ضمان غير إيه؟ غير موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. كلمة لا أقسم دي برضو المستشرقين دخلوا فيها، يقول لك يقول الله لا أقسم ثم يأتي بجواب قسم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد الموارد، ما جبت جواب، لقد خلقنا، جايب جواب للقسم، تبقى تقول لا أقسم أنت جايب جواب، تقول له القسم ده ليه؟ القسم هو اليمين.

وحطله في كتاب مكنون ادي الايه ادي الثاني وما يمسوش الا المطهرون ادي الثالثه. يبقى يريد ان يقول ان القران وصلك بامانه كما نزل من الله بامانه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كريم، ولذلك لا يخلق على كثرة الرد. هات أي كتاب وقراه مرة ما تقراش ثاني، إنما ده تقرأ كل يوم تلاقي له حلاوة. ليه؟ أم قال لك لأن عطاءات القرآن عطاءات واسعة، ولذلك الشاعر قال بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. على قد ذهن، على قد ذهنه ما يتفتح. ولذلك لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون، استنبط يعني ايه؟ يعني اجهد نفسه ليصل الى المعنى. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وما دام تنزيل من رب العالمين اللي خلق الانسان وانزل الكتاب، يبقى ده معنى ذلك ان الكتاب فيه منهج صيانة ذلك الانسان. الانسان مخلوق بيد الله، وبعدين قالوا كلام منزل من الله، يبقى منهج. ولذلك هناك يقول للآدم لما حصلت التجربة بتاعت اكل الشجرة والشيطان والى اخره، قال له ايه؟ معصى آدم ربه ايه؟ فغوى. ثم اجتباه ربه، بعد دي ما اجتباه، لما اجتباه ربنا عمل له ايه؟ اداه. وبعدين قال له اهبط بقى والشيطان عدوك، او انت عرفت عداوته، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الكتالوج، قلنا بقى لو اللي احنا استعملنا الكتالوج بتاع التلفزيون زي ما المهندس اللي عمله عمله، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤدي. ونختل لذلك أهو من اللي خلقنا بقى؟ ربنا عمل لنا كتالوج. قال ايه؟ فلو انني اخذت منهج الله وجعلت رائد حركة حياتي ما يحصلش فيك زرجنة من اي نوع من الانواع. وان كان يحصل زرجنة يقول لك شوف بقى انت عملت ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم، تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث، الحديث برضه اللي هو القرآن، الله نزل أحسن الحديث، مش قايل كده برضه؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ معنى مدهن يعني إيه؟ المدهن اللي يجيب الدهان عشان يجعل التصاق شيء بشيء هين، زي ما نقول في الليم مثلا. مدهنون يعني بتلينونا كده، بتضحكوا على المسلمين. في آية إيه بقى هناك؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا يبقى بتضحكوا علينا وبتلينونا بقى، هذا الإدهان. ودوا لو ويقولك هو ودوا، هم بدهنوا وهم ودوا لو تدهن فيدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بقى الرزق اللي ربنا بعث لكم تجعلوه وسيلة تكذيب؟ ده كان الرزق ده يقتضي منكم أن تشكروا الرازق، تشكروه على الخلق اولا من عدم، ايجاد من عدم وامداد من عدم. انتوا جعلتوا لا بدلوا نعمه الله ايه؟ كفرا، واحلوا قومهم دار الايه؟ دار البوار. وتجعلون رزقكم اي شكر الله على رزقكم تكذيبه، انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. لولا دي يعني هل عملت تحديد على انك تعمل؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. يبقى ساعه ما يجي فيه حاجه الضمير بتاعها ملوش عائد، يبقى انت تعرفه من اصل الكلام. يقولك ايه؟ حتى توارت بالحجاب، تبقى الشمس. فلولا اذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح وانتم حينئذ تنظرون ترونه وهو يحتضر عمال بينازع عشان ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.